عندنا أخ طالب علم وهو الأخ أبو حذيفة عبد الرحمن الصفاطي الذي تشرف بالقراءة عليكم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدورة السابقة في شهر شعبان. وهذا الأخ حامل كتاب الله وقد درس على بعض المشايخ هنا بالمملكة العربية السعودية مدة إقامته بها ومنهم الشيخ ربيع وقد أثنى عليه الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ولازم بعضهم وقد طلب منه بعض الإخوة المجيء إليهم في مدنهم للتدارس معهم بعض العلوم الشرعية فنأمل منكم حفظكم الله كلمة توجيهية لهذا الأخ الفاضل تشحذ بها همته في الدعوة إلى الله. ما دام الأمر كما ذكر عن الأخ وأنا تذكرت قراءته علي تلك الرسالة في شهر شعبان من هذه السنة أرى أن يمضي ويستعين بالله. فهؤلاء المشايخ الذين ذكرت يكفي في تحصيله العلم، لا سيما أن الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله قد زكاه، وهو عندنا من أهل هذا الشأن جرحا وتعديلا، فليستعن بالله وليجب إخوانه لما طلبوه منه وليجتهد في تحضير المسائل وتحريرها حتى يروي غليل إخوانه ويشفي عليلهم مما تيسر له من العلم الشرعي، ولا يجاوز ما علمه الله سبحانه وتعالى. كما نوصيه أن يكون على صلة بمن زكاه من المشايخ ومن لازمهم، نعم، ولا مانع أن يضرب لنا بسهم إن شاء الله عن طريقكم يا أخ كوري، نعم، حتى نعينه إن شاء الله في حل ما يشكل عليه. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم.